بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على عباده الصالحين. أما بعد، فإن من عجائب الطباع ومن مفارقات الأخلاق أن فريقا من الناس إذا قيل لهم هيا إلى السعادة والمجد، انفروا في سبيل الله، جاهدوا أعداء الله، افتتحوا كنوز الله، استاقلوا إلى الأرض وقعد بهم الجبن والخبر. وإذا قيل لهم لا تسفكوا دماءكم فيما بينكم ولا تقتلوا أولياء الله، طوعت لهم أنفسهم قتل إخوانهم وقتل الصالحين المصلحين من بينهم، حسدا لهم وبغيا عليهم. هكذا إحجام حين يجب الإقدام، وإقدام حين يجب الإحجام. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريع. ذلك مثل بني إسرائيل فيما يقصه الله علينا من أنبائهم. ذكرهم موسى عليه السلام بنعمة الله عليهم، إذ كانوا عبيدا مستضعفين فأصبحوا ملوكا أثرياء أقوياء مخدومين. ثم قال لهم أدوا شكر هذه النعمة يزدكم الله منها، وادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم. فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فانظر إلى هذا الجبن عن أمر الله كيف ينقلب بعد ذلك توحشا وتعطشا إلى الدماء المحرمة، وإقداما على قتل الأنفس البريئة، وعلى الإفساد في الأرض، بل على قتل النبيين والصالحين. ذلك بعد أن أخذ الله عليهم المواثيق التي غلظ فيها إثم جريمة القتل، وعظم فيها فضل استحياء الأنفس واستنقاذها. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكنه الحقد والحسد يدفع بصاحبه إلى الجريمة الرخيصة، ويشجعه على الغنيمة الباردة. وكذلك الحسود الجبان حين لا يخشى العائدة يبطش بالأبرياء المسالمين، ولا يبالي بقطع هذه الرحم الإنسانية التي أمر الله بها أن توصل، ولا يبالي أن يدنس بهذه الدماء الزكية أرض الله التي أمر أن تطهر. ثم لا يبالي أن ترتفع دعوة المظلوم فتتفتح لها أبواب السماء، ويتلقاها الوعد الكريم بنصر الله لها ولو بعد حين. ألا لا يفرحن الظالم بهذا الانتصار المؤقت، فإنه سيصبح من الخاسرين النادمين، كما خسر وندم ابن آدم الأول حين طوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله لا لذنب جناه، ولكن حسدا له لأن الله تقبل منه قربانه. فكان جزاء القاتل كما قال محمد صلوات الله عليه، أنه ما من نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، ولأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ألا ولا تقر أعين المفسدين في الأرض، القاطعين للطريق، المعتدين على الأنفس والأموال، فقد أعد الله لهم في الآخرة عذابا عظيما، وأعد لهم في الدنيا ألوان العذاب والخزي، القتل والصلب. وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض، إلا أن يتوبوا قبل أن تقبض عليهم يد الدولة. أما السارقون الذين يأخذون المال خفية غير مستندين إلى قوة باطشة يروعون بها الآمنين، فجزاؤهم أن تقطع أيديهم نكالا من الله، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. نسأل الله مغفرته ورحمته. آمين.